يكون لمن آمن أسوة في الرحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة في الحلم وفي الصبر جميلا في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتكلم عن التعامل مع الخدم والموالي، وما زلنا وإياكم نعيش مع حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم عبر برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة. وقبل أن نبدأ في حلقتنا في هذا اليوم باسمكم جميعا نرحب بأستاذ أصول الفقه في جامعة الإمام صادقا والداعية والمفكر الإسلامي المعروف الدكتور عمر المكرمي، مرحبا بك ولعلك تتفضل. حقيقة أن إحدى جوانب عظمة محمد صلى الله عليه وسلم هو أخذه بأيدي هذه الفئة من الناس التي كانت مسحوقة عند جميع الأمم. كانت بعض الأمم أثرياؤها وقادتها وعظماؤها يتسلون بأخذ خدمهم وإلقائهم للوحوش تفترسهم أمامهم، وكذلك العرب كيف كانوا يتعاملون مع الموالي مع الأرقاء ومع الخدم، كانوا يذلونهم وكانوا يتعاملون معهم بمنهج فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ومنهج آمنتم له قبل أن آذن. ولذلك لما آمن عدد من هذه الطبقة من الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل بهم سادتهم سوء العذاب، حتى مات بعضهم تحت صياط الجلادين من كانوا يعذبونهم كسمية وياسر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعاد لهم كرامتهم الإنسانية وجعلهم في أصل الحقوق والواجبات سواسية مثل غيرهم من الناس، ولم يسمح لأحد أن يعتدي على كرامته أو على أجساده أو على حقوقهم، وجعل لهم منزلة التفاضل مع غيرهم بوسائل التفاضل الحقيقية التي هي التقوى والعمل والطاعة والجهاد والعبادة. فكان منهم سادات من المسلمين، في المقابل أن كان بعض بني هاشم من جثة جهنم كأبي لهب، وكان من هؤلاء منهم من سادات المسلمين. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان يترسم خطى المنهج القرآني كحاله في جميع شؤونه وأحواله صلوات الله وسلامه عليه. فمثلا عندما نستمع إلى قول الحق سبحانه وتعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمان وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. سنجد أن هؤلاء كان لهم منازل متفاوتة عند العرب. طبعا بالوالدين إحسان هذه قضية فطرية عند جميع البشر، ذي القربى مثل ذلك، اليتامى ربما كان يتيم ابن شريف وابن أسرة فله مكانته، وربما كان أيضا المسكين مثل ذلك، والجار يعني سواء كان قريبا أو جنبيا. لكن الذي كان نكازا في حياة العرب لا يمكن إيجاد مسوغ له في حياة المجتمع الجاهلي هو ما ملكت أيمانه. ولذلك نقموا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلتفت إلى الخدم والموالي كما سموهم والعبيد ولا يلتفت إليهم. والله سبحانه وتعالى نزل للنبي صلى الله عليه وسلم عتابا حين تشاغل قليلا عن ابن أم مكتوم الرجل الضعيف، تشاغل ببعض سادات قريش. والقرآن الكريم يؤكد الأخوة في أصل الخلقة الإنسانية، ثم الأخوة الإيمانية حين يصبح هذا من المؤمنين، فتجتمع الأخوتان حتى وإن كان مولى أو كان خادما أو كان. فنجد القرآن الكريم هو يتحدث عن قضية التبني حين أبطلها بين العرب، يقول: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإخوانكم في الدين ومواليكم. يعني أصبح السيد يرى أن الخادم والمولى هو أخوه على قدم المساواة أمام الله سبحانه وتعالى. بل حتى في أصل التسمية النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول عبدي وأمتي، بل يقول فتاي وفتاتي. يعني شوف إيقاع الكلمتين، الفرق بين هذه وتلك على سمع هذا الإنسان الذي يعني ساقته ظروفه وأحواله لأن أصبح خادما أو كان مولى في ذلك الزمن. نعم. والمصطفى صلوات الله وسلامه عليه ضرب لنا أروع الأمثلة في التوجيهات، ثم بعد ذلك في التعامل المباشر. فمثلا نسمعه صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. نحن نعلم أن القرآن جاء حاثا وحاضا ومحفزا على العتق بشتى الصور، فجعل الكثير من الكفارات الخيار الأول فيها هو العتق. كفارة الأيمان، كفارة الوقاع في رمضان، كفارة القتل، العديد، القتل الخطأ، العديد من بالإضافة إلى الحث والحظ على العتق المجرد قربة لله سبحانه وتعالى، وأنه من اعتق يعني رقيقا له فيعتق الله بكل عضو منه عضوا له من النار. هذه أعظم صور الحث والحظ. لكن انظر في صورة بسيطة جدا عندما قال: من لطم مملوكه أو ضربه، أيا كانت هذه الضربة، هذه حماية لحق هذا الإنسان وعدم إزائه جسديا وعدم النيل منه، فكفارته أن يعتقه. لم يجعل لها كفارة أخرى. عادة يعني يفعل القصاص بين الناس، لكن الذي لديه هذا المملوك وخذه بالأموال الطائلة أهون عليه يعني أن إذا ضربه ضربة يعني يسيرة أن يضرب ضربة يسيرة ويستبقيه. لكن انظر كيف لحفظ كرامته لم يجعل خيار للسيد من أجل ألا يتجرع على أن يمد يده عليه إلا أن يعتقه. أيضا يؤكد على معاني أخرى، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: هم إخوانكم وخولكم، يعني خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله تحت يده منهم أحدا فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم أو ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. يعني أعلى درجات الاحترام والكرامة أكل الخادم وأكل السيد سواء، لباس الخادم ولباس السيد سواء، لا يجوز له أن يكلفه ما يشق عليه، وإذا كلفه بما هو داخل من تحت طاقته فليعينه عليه، يعاونه عليه. هذه الصور والتوجيهات النبوية تبين لنا لماذا يعني الأعداد الهائلة من الموالي عند العرب اعتنقوا الإسلام، ولماذا حتى الأمم الأخرى التي كان يزدريها العرب حين وصلها الإسلام دخلوا فيه زرافات ووحدانا. وأنت دكتور عبد العسل، يعني كيف تقارن ما بين هذه الصورة الوضاءة التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم ومع احترام إنسانية الإنسان وهذا التعامل الراقي الناضج مع الصورة الحالية القاتمة الآن في التعامل مع الخدم ومع الأمانة الوافدة؟ ولكن يسألونك أن يكون هذا بعد الفاصل، فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى مع برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة الذي يناقش مجموعة من القيم والأخلاق والمبادئ التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. دكتور عوض، وقفنا عند قضية كيف نقارن أو نواصل ما بين الصورة التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم مع القدم وبين الصورة الراهنة في الوقت الحالي. يقولون لسان الحال أبلغ من لسان المقال، فدعنا نأخذ بعض النماذج من الموالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الخدم الذين خدموا وننظر حالهم كيف كان ثم نقارنهم بواقعنا. أنس بن مالك كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما نهرني قط وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله هل فعلته قط صلوات الله وسلامه عليه. انظر هذا النموذج العالي العظيم. هو بلا شك يعني أنس كان طفل كان يخطي، ولا يمكن أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ حتى من باب التربية له، لكن أنس يتحدث عن الأسلوب عن الطريقة التي كان يعالج بها صلوات الله وسلامه عليه الأخطاء دون أن يشعر من أخطأ أن هناك تأنيبا له أو أن هناك زجرا له أو أن هناك إساءة له. قارن هذه الصورة بمن يسبون الخدم، بمن يستهزئون بهم، بمن قد يعتدون على عليهم بالضرب، بمن قد يعتدون والعياذ بالله على أعراضهم، بمن يمنعونهم حقوقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن يعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. قارن هذه الصورة المشرقة بهذه الصورة الوضيعة التي يعيشها كثير من المسلمين مع الأسف الشديد. خذ نماذج أخرى ممن كانوا من الموالي. زيد بن حارثة كان في الأصل مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء أهله يطلبوه خيره النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن شئت أن تلحق بأهلك فأعتقتك وإن شئت أن تبقى معي. فهو بسبب التعامل الذي رآه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أؤثر على صحبتك أحد، فهو رقيق حينئذ، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح مولى له وبقي معه. لكن انظر كيف كان يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الناس يطلقون عليه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يطلقون على ابنه أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله، حتى عمر بن الخطاب عندما أتت الغنائم وأصبح عند المسلمين مالية فكان يوزع العطيات على المسلمين ما يمكن يسمى بالضمان الاجتماعي للناس، فبحث عن معيار على أساسه يفاضل بين الناس، فجعل القرب من النبي صلى الله عليه وسلم هو المعيار، فأعطى أسامة أكثر مما أعطى عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر كيف تعطيه أكثر مني وقد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزو، فقال عمر لأن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، ولأنه هو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فانظر يعني أي منزلة بلغها. كان صلوات الله وسلامه عليه كما ورد في السنن كان يأخذ أسامة وهو صغير فكان يذهب أذاه من أمسه يمخطه ويغسل وجهه، وكان يصلح ثيابه ويقول لو كان أسامة بنتا لحليته وجملته حتى يتزوج. ولما أتت فاطمة بنت قيس تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في من تتزوج، وقد خطبها معاذ بن أبي سفيان وخطبها أبو جهل من سادات قريش، أشار عليها بأن تتزوج أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. لكن عفوا دكتور عبد البعض يعني يعزو هذا الأمر أن الخدم في الوقت الراهن لا تتمثل فيهم القيم والأخلاق التي كانت في بلال أو كانت في أنس المالك، وبالذات فيهم فارقة كبيرة. يعني طيب كيف أتت في بلال وفي أنس؟ أليس من خلال التربية؟ أليس من خلال التأهيل؟ كان مع العرب وهكذا كان حالهم، وليس بلال وأنس فقط وأسامة. يعني خذ كمثال بريرة امرأة كانت رقيقة لناس من الأنصار، فكانت ترتاد بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتعتاده، ففقهت وتعلمت وأصبحت امرأة بلغت منزلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في شان عائلي أسري لما رميت عائشة بالإفك أن يستشيرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر كرامتها، لما أراد أهلها يعني أرادوا بيعها، فعائشة رضي الله عنها عرضت أن تشتريها لتعتقها، فاشترتها واعتقتها وأصبح ولاؤها لعائشة رضي الله عنها. فكان لها زوج مولى لأسيادها السابقين، بحكم الإسلام ينفسخ العقد إلا إذا رضي فيها، فأتى هو يلح في أن تبقى زوجة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس، يقول يا عماه ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغضها له؟ ثم قال يا بريرة ألا ترحمي مغيث وتقبلي به؟ فقالت أتامرني يا رسول الله؟ انظر فقه المرأة كيف أصبحت. فقال لا إنما أنا شافع. فقالت لا حاجة لي فيه يا رسول الله، ولم يلزمها بذلك محمد صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. ولكن قبل أن تنتقل نقطة أخرى، دعنا نقص هذا النبض في الشارع العام، وذلك بعد أن سألناهما بالسؤال فقلنا لهم هل ترى بأن المنهج النبوي الشريف في التعامل مع الخدم يطبق في الوقت الراهن؟ هل ترى بأن المنهج النبوي الشريف في التعامل مع الخدم يطبق في الوقت الراهن؟ نسمع إياكم لهذه الإجابات ثم نعود إلى ضيفنا مرة أخرى، فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بالغالب لا، الغالبية من لا يطبقون كثر المشاكل بين عن نقرأ أو نسمع أنا في الإعلام المرئي والمقروء، لا أظن ذلك. حاليا يعني عشرة في الليل. لا لا، بعيدين بعيدين جدا، بعيدين عن المنهج النبوي، بعيدين عن الأصول وعن إعطاء كل ذي حق حقه. يعني التعامل معهم ممكن يكون مو بالأصح، المفروض يكون معهم برحمة أكثر، المفروض يكون رحمين معهم بشكل كبير. طبعا لو بتكلم مع بالنسبة للأسر كلها، بعض الأسر ما بياخذ حقوقهم بشكل كامل. والله الأغلبية يطبقون، لكن الخدم بثقافاتهم اللي هم جايبينها من هناك معاهم، طبعا بنتكلم باللغة الدارجة دون اللغة العربية حتى ما نغلط، انهم هم اللي يخلون الشخص يلجأ الى طرق اخرى، لانهم عندهم ثقافات واعتقادات مهما حاولت انك تصلح من شانهم صعب، هذا لانهم ترسخ في اذهانهم. فلذلك يجب علينا التأني في الحكم عليهم ومدراتهم قدر المستطاع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى. دكتور عواد، وقفنا حول قضية التعامل بين الخدم في وقت الراهن وبين التعامل مع خدم الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قلت، عندما قلت أن لسان الحال أبلغ من لسان المقال، يعني الكثير منا يأتيهم خدم من أماكن في العالم ويمكث عنده إما سائق وإما عامل وإما خادمة في بيته، وتذهب وهي لم تتعلم منه قراءة الفاتحة إن كانت مسلمة من منزله، تصور سنين وهي لديهم تخدمهم وتبذل كل ما تستطيع أو يخدمهم أو كذا، ثم لا يجدون له معروفا أن يعطوه كتيبا ويعطوه ترجمة لمعاني القرآن أو يعلمه قراءة الفاتحة التي تخص بها صلاته، وقد يكون غير مسلم وياتي وله رغبة في الإسلام ويعود وهو نافر من الإسلام بسبب ما يرى. وصور الإساءة متعددة كما ذكرت أنا قبل قليل في عصر حاضر. انظر يعني في العصر الماضي، سالم مولى أبي حذيفة كان مولا لبعض الأنصار، ثم اشتراه أبو حذيفة من المهاجرين وهو طفل صغير، فتربى ونشأ عندهم فحفظ القرآن وأصبح من علماء الصحابة وفقهائهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه في ليلة من الليالي وهو يقرأ القرآن في المسجد، فقال صلوات الله وسلامه عليه الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. شو انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفخر به، وكان الصحابة يعاملونه على هذا الأساس. ولذلك في يوم اليمامة، في يوم اليمامة في قتال مسيلمة ومن كان معه من المرتدين، كان مع المجاهدين ومولاه أبو حذيفة كان مع المجاهدين، فأبو حذيفة كان يحمل راية المهاجرين وأبدى بطولة فائقة حتى استشهد، فحملها بعده سالم وكان رجلا ضئيل الجسم، فخشي الناس أن تسقط الراية على جسمه، فقال بعض الصحابة يا سالم نخشى أن نوت من قبلك. يعني انظر الكلمة التي سيقول هذا المولى كيف أصبح في هذه البيئة وهذه الأجواء الجاذبة والمشجعة والمرقية، فقال بئس الظن الذي ظننتم بحامل القرآن، ليس حامل القرآن أنا إذا، يعني أتيتم من قبلي. ولما حس باشتداد الأمر حفر لرجاله في الأرض حفرة حتى لا يذهب، فلما رأى بعض المسلمين انهزموا فكان يقول اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء يعني من الكفار، وأعوذ بك مما يفعل هؤلاء يعني الذين انهزموا حتى استشهد. هذا الرجل يقول عمر رضي الله عنهم عند وفاتي لو كان سالم مولى أبي حذيفة حي لا استخلفته أو لا أمرته أو لا وليته، قال لا وليته. مثل ذلك أيضا بلال رضي الله عنه وأرضاه، لا يذكر الإسلام والأذان في الإسلام إلا ويذكر بلال رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يقول عمر عن بلال يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا الذي هو بلال رضي الله عنه وأرضاه. ويندر أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحواله الخاصة إلا ويذكر بلال، كان خازن بيتي، كان المسؤول عن رحله صلى الله عليه وسلم، كان يحمل له أدوات خاصة ووضوءه، وكان رضي الله عنه وأرضاه، وكان من سادة المسلمين، وكان من عظماء المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. ومثل ذلك خباب، ومثل ذلك صهيب. هذه النماذج العظيمة التي ارتقى بها الإسلام لا يمكن على الإطلاق أن يصلوا لهذه المنازل العلى ما لم يكونوا قد استشعروا الكرامة الإنسانية والعزة الإيمانية والمساواة. أبو ذر من سادة المسلمين حين قال لبلال في وقت نزاع يا بن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعجرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. يقول أبو ذر فما زال بي حتى وجدت أني ما أسألت إلا يومئذ. طيب دكتور الوقت داهمنا، فبناء على ما سمعت من الإجابات لو علقت إلى ما إذا ماذا تعزو هذا الخير الكبير في البول الشاسع الذين تعاملوا عن خلل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت الراهن؟ هو صورة من صور الخلل الشامل الذي يعيشها الكثير من أفراد المسلمين بسبب بعدهم عن منهج الله والاقتداء برسول الله صلى الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، وجدناه مع الكبير والصغير ومع الخدم ومع الأمير صلى الله عليه وسلم. شكرا لك ضيفنا مرة أخرى، ونشكركم أنتم أيضا. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، الرحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أخلاق كالجنة طابت وشمائل آثرة حلوة، هو أسمى رجل عرفته دنيانا وإمامه الصفوة، طوبى للمؤمن لو يحيا ورسول الله له أسوة، ورسول الله له أسوة. صلى الله عليه وسلم.